لكن هناك اشياء اخرى و ي ا ت ب ي ه ت ب ر د ك ن ل ا س ن ب ح ا ر ك ب ت ن ر د ي س ا وما بكم من نعمه ا ل ف م ي ل ا ل ل ه و ا ت ب ت ص ف ر ك م نعمه ن د ا ل ا ت ر ا ب ر د ي اي لا ي أ ت ي ب ع غ ي ر ه م د ا ل ا ق ن م س و ا د ا نعمتنا بسك مروري وما شتيت وما بكم من نعمه نما شتيادا ف م ي ل ا ل ل ه كان داي جزاده او مسلط يا مسلط متزمن دمان د ي فتنرا ثم إ ذ ا مسكم الدر إ ذ ا مسكم أ ص ا ب ك م سويت يدوس التكليف ورثيدي الفقر لك من الشتيك ساعه مرسكه ف إ ل ي ه تجدون بدي ولا فتوس زوريكي ساعه ترفعون أ ص و ا ت ك م أ و زياده فتره بدي جيش لويس ساكنا بل ساعاتي فم مدد وسوك سرا او بدو عثرا ولا تدعون عيله دلافك نمسراب مرسك نربلي ساعه فتكليفه مسيبتيسي بعلافك نمدد وريسا ثم إ ذ ا كشفت دور عنكم شكرا تكليف توصل لريكو ب إ ذ ا فريكم منكم بربهم يشركون فورا بيغفر كافه توصل لحضرات ركنا بشركون جلوي ليكفروا بما اتيناهم ليكفر شنا شكريوكو ديك نعمات يمين وركاله من نعمات يا نعمات شلو فتمتو سيمين داتو سيخوان وخرسا فاذا وخرسا باجتماعكم على باتل وسانكنا شدو بطوني في بلدكم ورجمه يسكنا لقد تهديد ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ي لا يرمون براجع بطون دي كنا نصيب من مرزتنا إذا فرقزوي نصيب من مرزتنا بخرا دي اغنى كمي دي تبا نصيب كريدو من الحرس دي پس لنا و دي زنورنا إذا فنمو دي نظر كو كنا بقولم كي هذا لله و هذا لشركائنا فالله لتسألونا هم كنتم تفترون قسم دي پخصائبون كي تسألون خام خا پرسنو كرشي و دا پرسنو سوال توجيهن استعلام بلا پرسنو بنوي だべですかとらプスナビカナ。ジャスラギカンアラトスレインデスシュウルアケタスルカチャラ、トベデパナジナシャンデルエデパレベデナウルエフノモウルカンアデスシュウル。プレシェルテファタレイバタヘタパタラボネ。ハマコントムトスネエガシェナチェタセフタタル。パラボネメアノアマラコンビダレカチダラフミサアマカラダカチダバヘディパラディサウ。ワイジネルバナータ。ダバラシェクワドア。アラディパラリアムカラビディ。بقول الملائكه بنات الله ملك دالا فكندي سبحانه تنزيله عما زعموا على فكره فكيدو اغنى شكيم ديكنا حيالو غمور كردا ولهم ما يسوون اريدوا بابي عربي كالزلوتكي عيال بنون زمن زمن خشبي على فكتولي خشبي والجمله في محل رفن ولهم ما يسوون الجمله في محل رفن شدو دارس كيكا تتهون بمسايلاتو مسامحاتو だまらちはほんまやそう。だじゅまらもせれぱ、じゅまらもせれぱ、であらふまはんしゅり。ほら、だまたのきであいざいけな。だまよしたほん、だぼたら、だぼふだ。わらほんだべはばだまふだ。だいざいまふり。パパラドデカナ。えすえらふまはじゅわかるかじゅまらもせれぱど。あおなすびん。やじゅまらふまはでなすぷど。べいじゃあろ。わいじゃあみれば ن ا ت でも、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うファイアスナビラムナビアザネファザメレファハスカビカナレコーリヒーダタギマミザトウカラジブリカラファメカナファスタセムアレベカルバナーとアロムルバナナファスタナメカチリアラブリアムディパルビザメリファイザーブシラハドミルムサーソワチェザラリティユタサイプシュラブネフィジルケイブネトゥラドルウチェレプリドシカチリドウフラズワラウジュムスワダズワラファラファラサラダエドマカラアフテルグリハムナ、モタレイラン、タレイラン、マカミン、アバラシキナバドウラデハムジェンサリー、ワワタジムウダイデウセナウダハムナダーフィン、 ممتع لنا غمنا دافع غمنا بجدونا دمرا بدل جيش فلاكنا جلكي على الاقرسمنا بشمالكنا ملكي على الاقرسمنا فكيف تنسب البنات الى هتالا ياتوارا ملكم يقومنا فتفر جرزي يحفظكم لفتفر جرزي جالي روشكنا من سوء ما بشر به ابدولي اغنى شكيما زرفتا من الشوالكنا خوف من التغيير ای پیغیر دو را کنا خال پیرو که چی بیا دلی روش لکنا او متردن فی ما یفعلو بیهی متردن دوی کنا تی کروی شیجی کنا کی ما کروی دی ولد سرکو کنا چی نا جونده شاہ کو کنا چی غام یلان شی کنا او که پریر دو کنا پدیشارا مدقاس ترگو ری پوچه که پدیش متردن دوی کنا پیسلا نوشی کرلا ایوم سکو حال آورین داغا دکنا تردود دا یترکو بلکن چی پریر دو کنا بحر د على هون هواني وزن فده بي ستي بونه فده زلط بونه ام يدوسو في تراب يدوو يامل دي كنا پا خورشه با اي عدوو چه فنده ده شحاكو آدم براك توسنگا بادا دو كنا والا ده پرمي طولي جيره خاشده على ساعة ما يحكمون خبردار دير بادا آغا چه كما پايسرا دي كو حكم محادا حيث نصبو لحالك مل بناتا اخبال حالك پهلين لبت كو اللاتي هن نعندم بهاد المحل اغل نا كريسنغا قدي مرتباشي ديكرا كي پيري يرونوي للذين لا يؤمنوا بالآخرته اي حال كي بجي ايمان تخرط نروي چا كفار دي مثلا صوب اذا پر بد مثال دا اي صفت سوء اذا پر بد حال كي مثال دا بمال كبيحات سوء اكمنا دي كبيحات دا ويا وعدم البنات ما هي احتياجم اليهن النكاحم چا غزولي رزولي شعور دي كنا كنا سراد احتیاج دینا دیدے پر نکاحتے پر نکاحتے مختاج ہے یہ کنا دا با تو اچانا پوئی دیر خودیشن خطا پوئی دیر کنا دا غلان دو چکیس تا چی در شیر رنیس خویس تا بیدی کنا تبوتا بی کنا پر نکاح بندی بسیق بخلے انہوں پر اکنا دیر بعد مثال دا ولی اللہ المثل آلا وعلا دے پر دیر وچت مثال دا اصفت العلیاء وو انہو لا الہ الا ہو چکنا بل معبود نیسا مگر صرف یہ کوئی دائی دا کنا وهو العزيز وذي غريب ده بخبلة بسوشي وحكيم ده بخبلة كنا مخلوقات شب ولو يأخذ الناس بظلمهم قالا پك نولا إذا طول حلق فسبب ده بنهي بنهي بظلمه بنهي ما ترقالي من دابتنا نبوه پريشا فده مزقه بنهي من دابتنا هش بنهي سورا نسمتن تدوب وليه حزن دي سورا چه فمزقه بنهي كنا تاپيري ده بنهي خدم را زيوت دي كنا چه يوانوه پريشا ولكن يأخذهم لیکن اللہ پاک دی پسٹ کوی علاج علم مسمع یونٹے مقرر سے فیدا جا چکلا ریٹائرو شی بلائے سکنان ساتھ ملائے سکتے مون ویجن اللہ مائک رہونا بیان خبر مقرر کو چھے اللہ دے پر آگا شی گردوی چھے دے پخفل عبادہ گنی اخبر دے پر مل بنات چلی ردی اور درنگ شریک پر یہ ساتھ سے سکا دا نوی چھے مصرہ پر دے بخشش دے بنات را شریک بھی کنا و احانت رسول اور درنگ دے قصید بیزتی کنا دا عبادہ گنی چھے کنا اتو یو کا سیدی اتو یو سڑائی وی کنا چیتا پا خبرا بندی لرشی کنا اگر توہین بات گئی چیزی دی ستی نرہ سیدی واتا سپو السنا توم الکذبا واتا کولو ادید ادیش بی ویائی کنا ادی باوجود درویا قویائی کنا ادرویا دی چی انلهم الحسنا چی میز پر اکنا جنات تا امیز پر اللہ سنگا جنات تا لکدا چکل کو کنا ولا ار رجعت لربی ان لی عندو الحسنا الا بوجي كي لا جرم ان الله منارا ده خبر حق چي دي پر ير جنتي نشتا وانهم مفرطون ودي بي مستقول في كما متركون في هذه پر فرش پر ير شه يا ان مفرطون مقدمون هذه غير مستقدين كي دي يرتا ده دوار من دي مفرطون دي متركون في دي كنا پر فرش پر ير شه يا بي دي كنا غير مستقول شه پر ير شه وفي قرات بكسر راه انه مفرط متجاوز دیکھنا تجاوز کبھی کی دی پہاد بن مشرک کی دیکھنا جیو تے کنا نجیر نے کنا خبرے کو نجیر یاکی دے لری تلا الکت ارسلنا الہم من قبل کا قسمی پخرائی بول چے تو کنا اے تو نہ مخ میں امت تے تی مرون لڑی دی مخمات مرون لڑی فضل مشیطان اعمالم اے کو میتا خلق تا شیطان خپل اعمال کھری دی وی ابد عمل تکنے حرکت یہ بد عمل شو دی کنا فرأوها حسنة آبي بكشري قرن فقذب رسول آبي في مورد تقذيب بيوكو وابا بكو فررامي فهو وليهم اليوم ندا شيطان كان دوستا ننو رضا متولي ومرهم 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、الذي يحترف في اغاى شاركا تريد ان يحترف في الكردا من امر ديني دين شاركا يحترف في جيكنا اغاى سبيوتا بيانكي وهدن او هدات برمجردا عطنا لتبينا ورحمتنا ورحمتنا برمجردا لكم يؤمنون يكون بشيك فريد من يمان دروري ولو عندنا من السماء مان علاقه اغاى زرطا شاف منتر ابن علاقه يبرمج الكردي فاحيا بالاردى بمزكا ديكا ديكا ديكا ديكا بين ابات في الفصلسرا في الزرونجيسرا بعد موتها قاسي وشولنا ان في ذلك الايا بشكا قديه برمي قديه برميشه زروكنا اياتا ودليلا فبعض بندى ودرني قطويه بندى فقدرت برطلع بندى ولكم يسمونكم لقيتك دحابر وري اثماتا دبرين وانكم في العام نبرا اتو سبرا قدرنا شاي برطا اعتبار قاسي سبرا اكنا برطا ن س ك ي ك م م ما في بطونه دا و ي ب ر بيان دا مصر درشي مما ديگنا چلی پا خيرت شدی اي لنعام في بطونه دا هيدا مرد دا انعام دا ن س ك ي ك م م ما في بطونه مصر درشي کنا ایک شئنا چلی کنا پا بطونه شدی دا پا خيرت شدی کنا من بين فرس دا من ابتال پر دا متعلقت من نسكيكم درشی من بین فرسن دیمیون دیکن غشارنا سفل القرش غشار دی لری ولا ودم و دیمیون دی ویننا لبنن خالص شودن رجون نشود دیکن آتو درشی کنن لا یشبه شیم الفرس ودم نیسر غشار دیکن گاڑیوی نبی نیسر گاڑیوی من طعمن او لون نقن نی خان نی پشه نی رنگ پشه نی بی پشه وو بینو ما علا کدر شودن کنن پا دی میدار شکن ایده غشار دی ویلی پا میون شوی なぜプロディガーでプレイユーロークダッタサーハンネサレビン、チャベルコフグワリカナ、パマリブンディレスニキビー、エシニケデポラ、サルムルー、フィハルキヘム、デサウカプルリクマリシャ、シャハンディシャヘリナ、ライアゴスビー、マリシャヘリ、ダゲザチャプリドクルラカナ、オパディエカナハトローク、マハルシェ、ビアカナ、エデハトリアバイトルクルプシュビニスター、ネプシェカナ、ウシャレスネプシャラスネプファウサ。ومن ثمرات النخيل والعنب ومشتت الدخري درشي امبيد حجيرنا ودمبيد انجرنا ثمر المماد الخري تتخذنا من سكرا توجد ليس اغنى شروبينا خمرا تذكر شاغن شكاوي سميت بالمزرع ذلك شروبنا بسكرات نور في المزرع سلكنا وهذا قبل تحريمها جواب ذا جدا حرم دي خيب كذا سنجي بتوري النعم ذكر كيفكنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ان في ذلك الايه بشكا قديم مذكور شكنا عبرتا يا دليل لا قدرت لي بابنا ولكم يعقلكم بفلسفه عقل شارو خليل واوحى ربك الى النحل الهامك ترابك انا مشيتا اوحي ذي الهام مراده عن تحريم الجبال بيوتا انا مفسرادا الهام دا غدا تتجدك جراوا بغرشكنا ميله يا مزريادا عن تحريم الجبال جراوا بغرش بيوتا كما فرز パシェクラフレンペセジュラワー。タイビエリハチェスペディケタパナウリサパデヘプロデューサー。パメルシャジレ、オプウェルシャブユグラウィサー。

و ل ي و ا م ر ه ا ن ا ن ا ش ا ر ك ي م س ر ف ر س ت ا ملك تفاهمون بويدا لينكي سايدا غوندا اينما يوجه شيرتا شراوكو شمالا فوكيتا هوكا يسرقو لا ياتي منه بهايرا بشرتا شجرا نروي بنوشن كرا شتا كان يبي نروي زكاتي فكسان لقيكنا ونيكا في اولاشي دامي سالكا فيردا هل يسوي هوا ايا باربارد الغسلي شيرا ابكم لك ذكرشو ومن يامر بالعدل وبل اغدى شادي عدل امركو كرا دعدل ودشي امركو ومن هو ناتكول جاكدايشي ونفيد هاكدي فرا حيث يامر به دعدل امركو كرا ويحصل لي هاكدى فاضبون ترهيبكي وقال على سراتي مسكين فسيحا ياربوندا نتني مثالي مومندا نعم كفيتا ولبل مومندا كرا يوبر بارن سرا وكيلا وشابيلتي شهاده مسؤوله لا نوسع مثال خيطتا وذا ابكم اه مثال لكنا ابتو ابتا ولدي كبروا امهم مثالك تشوكنا ابا كبير ممن شو بالعكس مثلنا ولله هايب السماوات الرياح الله يكن هايب السمنه ودمك علاقك في فردي اي علم معابا فيهما هلم ديك شيء كشغايب لي تصوير ايفك علم علاقك لردا وما امر ساعه الا كلمح البصر ولدى شان بكيمات مجر راب لك سكنا لك راب السرقه زمول السرقه أهو أقرب يالك فدينا نجده لأنه بلفظ كون ذكا جرافة لفظ كون بكري فيكون وكنا بمي موجود بي إن لا على كل شيء قدير على فهر شيء من قدير ده ولو أحركم من بطن مهاتكم ألا تسيمان يكنا حيطنا رويس رسا لا تعلمون شيء فأس شيء من دوسك في ذي سرا نجملا حال ده واجالك مسمى على فتوسك فرقنا بيا أرغدل بركل بمال أسماع والابصار لدنيا ديركل كنا والافئده لدنيا ديركل لعلكم اشيتوا تشكريا داكستان فدبني باب ايمان ر و س ك ن ا علم يرد بين مسخرات في جو السماء اياتس نبي سكن مرغونتا جاءت بدور دي جيدي فزاد اسمونشي مزللات لطيران تبدور دي ورطوك دي برا فزاد اسمونشي اي بحواس ابن اسمونشي كشي دوب نشتا ولا نشتا تشكشيني كرفوس فزابون دي كنا だちゃあたんぷりきだぷりな、まりすくんな、えらにゃたんぷりでらむがらたんぷりで。えんだかぶりあじなはてへんな、わばせは。えわぜらちゃのうれむかぶんで、うよるくんちゃがぶんでかな。えでがなちゃくじ、だちゃたんぷり、えらゆらぷきたんぷり。でこだれぱぱくだむね。えんでしゅだれかあやつでかむぬん。へやはるこは。ちゃだでがむねか、えでがむれぴでした。で、はいそよくぬてやらん。シェデレテカナ、アテイランテムキンダラパクダササクラダサウジュキュークラシェデレテカナ、セイランキンダ、ベレダムシュラタウダマヒウディ。オフェザーセテジャーキリドキャナヘプリアムネカナ、アハワシレケビキウザラフィ、ダワセテナカナ、ゼルクナ、マテペレウィ。オハラカジュワ、ベハイセジュンクルテイランシヘ、アラパクダジョウダスピュクラディパシェテイランムキンダ、ウザレゲンサカムキンダ。アトウディアナ、ハウェンディブリディ。ダダラクトのフィラティナディウダラパカヤティ。ワラワジャラコミビュートコムサカナ。アラタセプラカナ。ジョーキーとセクレナカナ。ダアトグネゼイナ。モデンスクネフィゲー、セトスパシーセイサプレクレシェ。ダトダラパケカマケミネマティラディカ、タスキルバララダ。ワジャラコミルジュニディナハミブリタ。ワディナウェンサマナラプトセプラキルナジュンプリディ。ولكن هناك تمبيون دي سلمان تمبيون دي كنا كالحيام والكباب حميكسا وكوبيكسا تستحقون هاجي تشي عالغريسا يقولون كذا كنا فحرابه يقولون حرابه تمبيون ولا يسكن يقولون بيتا بريسا يوم زانكم ويوم اقامتكم فورد سفرتو الشيء ويوم اقامتكم فورد عروسو الشيء ومن اصوافها وباريها وشارع اساسا ولا تسفر بيدودي اريد ورينا وريدي وزن يجري وبارا دي دو هولنا دادي يسوندي وشارع دي دو يسوننا دادي وزيدي اساسنا لتصفر سمانيا في دوكري ماتان لبيتك مسيرتك كريدي فرا كابوسوتن لكاكنا بشتري كسا وكنا كوتينا كساكنا كمبالي كسا وماتان لحين وقايدو حصل اي وحترسي تتمتع بسيطه اي وحترسيكنا تبلا في شفا وحبديكي لساليشي ولو جالكم من محلقا زبالا الله تعالى يقول لك ان يكون هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ان هناك اشياء يقول لك ولا تسيبرا بغرش حلوتينا في دوكري اكنان جمالي كندو وهو ما يسكن في شكنا فتيري لكا هوركاسا وسردابا تيحاناكاسا وجالكم سرابيلا ولا تسيبرا كان حتينا في دوكري كموسن تاكيكم الحراج تسدي جرمينا بشكري ايه والبردا اكتفى بكا بوشتو يصلنا ما بشكري هجوم كي باربي شكرا يرى جرميزو سرشتاكا ايه وجنا حرج يدكوكا وسرابيلا تاكيكم باسكم وزنا جميلة تسيبريكي شتو سيكون جاك وشي بشكري تاكيكم باسكم هرباكم ايتان وزربو ارزيوالنا ورتيروالنا وجاكشي كدرو وجواش لكا زريكاسا وجوشنكاسا استنكينا دي بكتربن غادي دي باشكنا فوجي بشي بشكنا دفمنتا كوني ورغلاقا دبوني داز زلاجي دي كنا داكنا حتينا لابتو سيبريكي دي يسبنا كذلك يتم نعمت عليكم لك اثنان كذلك داشتنا في ذكره على بخبر نعمته سر في ركوية في دنيا شه بحل كما تحتاجون لك على بخبر آخر شه في ذكره شه تسر مختاجي ساكنا لعلكم تسمون شه شه تسر بكنا منقاسي تبدور بشتا تو حد نتر بلا بكنا توحيد بكبير كسا وكذي باوجود فإن تولو كذلك نحن قدرين كذل اسلامنا فإنما عليك البلاغ المبين فتوبن سفاسة پار سودية مرا إبلاغ بيندا وأنا أقول لك أن هذا هو قبل أن يكون جهاد مخيف هذا يقول أن نعمة الله لا تكون مدينة في الأرض يقولون بأنها من عندي إكرارك إذا لا ترى بردي ثم ينكرونها بإنكار منك وبإشراك منك كشريك وأكثر مكافرون خلق الشيكين كافرون دي يوم يوم أن نبس من كل مات شهيد أول إلاد لا يكدو جميل بكنا ده هر أمتنا يو غوار كويدوكنا عربة كتبين هو نبي هو جاء جهار أمت فيهم باردا يشهد لها وعليها چاچی ایمان رو ایلی پر بشایدی کو چاچی کپر کے پابندی بشایدی کو وورد ورد قیامت تو سم لا یعنر اللذین کفرو دیر آباد کفارت بیدا جرس نشی میرا ویدا پہ اعتذار سے ولا هم یستطبون او ننا بدئی دے تیبے مطلبات کردنا شیچی تو سلارو بشتا این لا تطلب من العدبہ ادین بی عدبہ و دین بکنا عدبہ بی روزی کول چه روزیه کنا ادین روزی کولی شی گوشتنا اي رجوع الى ما يدلع اركز اول ايكسي قتلا با من ذكيري وايدار الذين ظلموا العذاب اغا ظلمون دا كفال تكال عذاب وين يرويني فلا يخفف عنهم نبي دين على كيري ولا مدرون ونبي تكن مهلت ورق اول شيء يمعلنا نبي مهلت ورق اول عذاب لكي خير نند فوتي سبوده يبلا يبلا يكنا ايزار اول تكال عذاب ويني وايدار الذين اشركوا شركاهم دا مشركين تكال اخر شركاء ويني من الشياطين وغير الشيطانون وبطون كنا يعني ركنا قمركبين كحركة قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا داري من الشركاء الذين كنا ندعو سبيل بكنا إذن عبادتنا نعبدهم من دون كاتون ما سواه فألقوا إليهم القول نبي حضر لي تبر وجهي قال لهم إنكم لكاذبون داري أخذ يرغب الشركاء كنا توسي درغزين يستا في قولكم بذلك إنكم عبدتم لكي مجي بذلك مكرا ذكرا لك بل عيات صاروا لذي كنا ما كانوا إيانا عبدون مجي بذلك مكرا سيكون بأباتهم هذين يبات بمنكير شيئا أخذ الشركاء وألقوا إلا يوم إذن سلما وبذلك بكنا لا فقط جورا بروچا بي كنا إستثنى مولي حكمي لا فحكم ده بمنكات سي كن تنصر طبيعي كنا مجي أغطول مني وذل عنهم ما كان يفترون وغيب شيء الذين أغطي كم ذكنا بلاور قدل من أن عليك من تشفوه جديد خيوم يدي شفاعتك وسفرشتنا مكو الذين كفرون آقا سنچكيم كفرون دي وصدوا عن سيرون الحق ديننا لا فقنا ما نكولنا زدناهم عذابا فوق العذاب لذي ملجونا كي عذاب قوسا بعذابون الذي استحقه بكفرهم اكيم عذابا جي كفر بواجه حق دوري دي كنا اذينا مسواء من عذابا بولدائي كنا قال ابن مسود راتو عقاربا دابل عرمونوي ان يابها كالنحل التوال ايه نحن بداسي بيكالا ويجلي ويجلي حجيره بما كان يفسدون افساد واجبونه بسط مع الناس عن الإيمان شنر حق الإيمان نمنا كولو كنا ويوم نبس في كل مطر شهيدا ワウリカチミビルカルペルキパハマチキンガワアレンプレハルカボディメンアンフォセムエレイディザレナビヤガワナビチアガティンバーダエレイディジェスナディザビビキナワジェナビカラシャヒドナダハウレオトバラウォリケナガワプレハルカボディプレフォルマフォネワレディナリカゼクラオプトメコレパカナディクラダティビアンティデハシプラダバヤンダマラディハシレカナヤタジュナスエレイチハケタマセキポコデセレンセ。ウォーデン、ウダカナ、ハデアタグマレーナ、ウォーハマタウォーゼラダカナ、イマダラインスモネハケデパラ、チェキモアヘディンディ。